الناس اللي غلطت فيا والناس اللي ضحت بيا والناس اللي قالوا معايا والناس اللي ضحكوا عليا الناس اللي غلطت فيا والناس اللي غدرت بيا والناس اللي قالوا معايا والناس اللي ضحكوا عليا سامحتهم يا حبيبي كلهم سامحتهم يا حبيبي كلهم على حس حبك ليا على حس حبك ليا وعشانك ما بقاش جوايا من ناحية حد عداوة وعشانك حتى لو انا مجروح الجرح لازم يتداوى وعشانك ما بقاش جوايا من ناحية حد عداوة حتى لو انا مجروح الجرح لازم يتداوى واللي افتكروني واللي بينسوني كله وانا معاك يتساوى اصل غلاوتك جوايا بتزيد الدنيا بعيد غلاوة عمري ما كنت اتخيل ارتاح من سنين تعبوني يدنت في وقت قليل خليت السنين صلحوني انا عمري ما كنت اتخيل ارتاح من سنين تعبوني يدنت في وقت قليل خليت السنين صلحوني حنيتك وسلامة نيتك حنيتك وسلامة نيتك حلوا الحياة في عيوني حلوا الحياة في عيوني وعشانك ما بقاش جوايا من ناحية حد عداوة وعشانك حتى لو انا مجروح الجرح لازم يتداوى وعشانك ما بقاش جوايا من ناحية حد عداوة حتى لو انا مجروح الجرح لازم يتداوى واللي افتكروني واللي بينسوني كله وانا معاك يتساوى اصل غلاوتك جوايا بتزيد الدنيا في عيني غلاوة